عن ابن هرمز عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا. لا نزال في الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله: فضل الصلاة المكتوبة في جماعة. وكان المصنف رحمه الله بدأ هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 74 درجة. وبين أن موجب هذه الزيادة أنه إذا خرج إلى المسجد فله بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة درجة وتمحى عنه خطيئة، وإذا بقي في المسجد صلت عليه الملائكة ودعت له اللهم ارحمه اللهم اغفر له ما لم يحدث. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طرق كلها على سبيل المتابعات. قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، وسعيد ابن عمرو هو ابن سهل الكندي الأشعثي أبو عثمان الكوفي. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة العاشرة، مات 30 و200، وروى له الإمام مسلم وروى له الإمام النسائي. قال: أخبرنا عبثر. قال: وعبثر هو ابن القاسم الزبيدي أو الزبيدي أبو زبيد الكوفي. قال: ثقة من الطبقة الثامنة، مات 79 و100، وروى له الجميع. قال: حاء وحدثني محمد بن بكار ابن الريان، وهو محمد بن بكار بن الريان الهاشمي مولاهم أبو عبد الله البغدادي الرصافي. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة العاشرة، مات 38 و200، وروى له مسلم وأبو داود. قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا. وإسماعيل بن زكريا وابن مرة الخلقاني أبو زياد الكوفي. قال عنه الحافظ إنه ثقة أبو زياد الكوفي. قال: لقبه شقوصة، قال الحافظ فيه إنه صدوق يخطئ، لكن قليلا. من الطبقة الثامنة، مات سنة 94 و100، وروى له الجميع. ثم حول الإمام مسلم للسند ليسوقه من طريق آخر. قال وحدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن المثنى مرت بنا ترجمته قريبا، وهو محمد بن المثنى بن عبيد. محمد بن المثنى بن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن. قال عنه الحافظ إنه مشهور باسمه ومشهور بكنيته، ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و200، وروى له الجميع. هذا هو محمد بن المثنى. قال حدثنا ابن أبي عدي، وابن أبي عدي ومحمد بن إبراهيم ابن أبي عدي أبو عمرو البصري، قال ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة 94 و100، وروى له الجميع. قال عن شعبة، وشعبة وابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري. قال ثقة حافظ متقن. كان الإمام الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا. توفي سنة 60 و100، وروى له الجميع. ذكر هنا الرواية عن شعبة، قال كلهم عن الأعمش، والمراد بكلهم عبسر وإسماعيل بن زكريا وشعبة، ثلاثتهم كلهم يروون الحديث عن الإمام الأعمش: سليمان ابن مهران التيمي أبو محمد الكاهلي. المعروف بالأعمش، قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ، لكنه يدلس من الطبقة الخامسة، مات سنة 47 و100، وروى له الجميع. قال كلهم عن الأعمش، فمدار الحديث على الأعمش في هذا الإسناد. وقد مرت بنا رواية الأعمش في أول الباب حيث قال عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ثم ساق الحديث أي من طريق أخرى تعد أيضا متابعة. قال وحدثني محمد بن أبي عمر، ومحمد ابن أبي عمر حدثني ابن أبي عمر إلا هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، ابن أبي عمر العدني، ويقال إن ابن أبي عمر كني ليحيى، وأنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، وأنه لازم سفيان بن عيينة وروى له الجميع. البخاري محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني نزيل مكة، ويقال إن أبا عمرو كنية يحيى، صدوق صنف المسند، ولازم ابن عيينة لكن قال أبو حاتم كانت فيه غفلة، من الطبقة العاشرة أحسن، مات سنة 43 و200، وروى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني إن البخاري وأبا داود لم يخرجا له. قال حدثنا سفيان، وسفيان هو ابن عيينة، سفيان هو ابن عيينة ابن أبي عمر ابن أبي عمران ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي ثم المكي. قال عنه الحافظ إنه ثقة، حافظ فقيه إمام أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات سنة 98 وروى له الجميع. سفيان يروي عن أيوب السختياني، وأيوب هو ابن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري، قال ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء. من كبار الفقهاء العباد من الطبقة الخامسة، مات سنة 31 وروى له الجميع. قال عن ابن سيرين، وابن سيرين هو محمد بن سيرين الأنصاري، كنيته أبو بكر، ابن أبي مرة، ابن أبي عمرة، ابن أبي عمرة البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت عابد كبير، كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى، من الطبقة الثالثة، مات سنة 110 وروى له الجميع. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. وأحدكم في صلاة، يعني يكون كمن في الصلاة وحكمه حكم من في الصلاة من حيث دعاء الملائكة له. ما دام في مجلسه، وما دامت الصلاة تحبسه، يعني ينتظر أو يجلس لينتظر إلى أن يحين وقت الصلاة الأخرى فيصلي فيها مع الإمام. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق أخرى، قال: وحدثنا محمد بن حاتم، قال حدثنا بهز، قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلى ينتظر الصلاة، وتقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، حتى ينصرف أو يحدث. قلت: ما معنى يحدث؟ قال: يفسو أو يضرط. وهذا التفسير ظاهره أنه من أبي هريرة رضي الله عنه أو من أحد الرواة، ونلاحظ أن هذا الحديث أيضا من مسند أبي هريرة رضي الله عنه، والراوي عن أبي هريرة هو أبو رافع، وقد مرت بنا ترجمته. ويرويه عن أبي رافع ثابت البناني، ويرويه عن ثابت في هذه الرواية حماد بن سلمة، وكلهم ممن سبقت ترجمته. الراوي عن حماد بن سلمة هو بهز وشيخه الإمام مسلم هو محمد بن حاتم بن بزيع المعروف بالسمين وهذا الحديث يعد تابعا للحديث الأول وإن كانت المتابعة مقصورة على تلميذي الإمام تلميذي أبي هريرة رضي الله عنه وهو في هذه الرواية أبو رافع فأبو رافع في هذه الرواية يتابع محمد بن سيرين في الرواية التي قبلها ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى قال قرأت على مالك من رواية يحيى بن يحيى التميمي أحد رواة الموطأ من الطبقة العاشرة مات سنة 26 و200 قال قرأت على مالك يعني في موطئه قال عن أبي الزناد وأبو الزناد وعبد الله بن ذكوان كما مر بنا عن الأعرج وهذا الحديث يعد من أصح الأسانيد رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وتعتبر صحيفة كان كتبها الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب يعني أن يرجع إلى أهله إلا الصلاة ثم ساق الحديث أيضا من طريق أبي هريرة رضي الله عنه مما يدل على شهرة هذا الحديث عن أبي هريرة وتواتر الرواية عنه فساقه من طريق حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وهذا سند أيضا متكرر في هذا الكتاب وكلهما إما حرملة بن يحيى هو صاحب الإمام الشافعي وإن قال فيه الحافظ إنه صدوق من الحادي عشرة وأما عبد الله بن وهب فهو ابن مسلم القرشي مولاهم وهو إمام أيضا من الأئمة وأما يونس فهو ابن يزيد بن النجاد ثم حول الإسناد وقال وحدثني محمد بن سلمة المرادي وهو أيضا ممن أكثر الرواية أكثر مسلم الرواية عنه قال حدثنا عبد الله بن وهب فرجع الإسناد إلى عبد الله فكأن حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي يتابع بعضهم بعضا قال عن يونس قال عن ابن شهاب عن ابن هرمز وهو عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه فالحديث بهذه الشهرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة وهذا على سبيل الخبر ما لم يحدث تدعو له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه يعني ما دام على تلك الحال ثم لما ختم الإمام مسلم رحمه الله الباب برواية هذا الحديث عن محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر يعني ابن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحو هذا أي بمثل هذا الحديث. فهذا حديث مشهور شورة واسعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. علق الإمام النووي على هذا قائلا باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة وفضل انتظار الصلاة وكثرة الخطى إلى المساجد وفضل المشي إليها. قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وقد جاءت محددة في بعض الروايات بأنها 27 بأنها 27 وفي بعض الروايات بأنها 25. قال المراد صلاته في بيته وسوقه منفردا، هذا هو الصواب، وإلا فصلاته في الجماعة في بيته هي أيضا 27، إلا أن حضور الجماعة وشهود المصلين وإعانة المصلين من خلال إقامة الجماعة معهم هذا الذي به تفضل الصلاة. قال المراد صلاته في بيته وسوقه منفردا، هذا هو الصواب، وقيل فيه غير هذا، لا سيما من قال باشتراط الصلاة أو صلاة الجماعة في المسجد. وقيل فيه غير هذا وهو قول باطل، قال نبهت عليه لئلا يغتر به. قال والبضع بكسر الباء وفتحها بضع، وقيل من 3 إلى 10، هذا هو الصحيح، وفيه كلام طويل. سبق بيانه. في كتاب الإيمان قال والمراد هنا 25 و27، كل درجة كما جاء مبينا في الروايات السابقة. قوله لا تنهزه إلا الصلاة، قال وبفتح أوله وفتح الهاء تنهزه، وبالزاي أي لا تنهضه ولا تقيمه. لا تنهضه وتقيمه، وهو بمعنى قوله بعده لا يريد إلا الصلاة. وقوله حدثنا عبثر قال هو بالباء الموحدة ثم المثلثة يعني الثاء المفتوحة. قوله محمد بن بكر بن الريان قال هو بالراء والمثنات تحت ريان المشددة. قوله يضرط قال بكسر الراء. قوله إني أريد أن يكتب لي ممشاي لعل هذا جاء في الباب الآتي. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.